بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الضابط التاسع: وجوب البعد عن الحوار المعلن إلا للضرورة. هذا ضابط مهم جدا، يعني إذا أراد أكثر من مجتهد يعني أن يتحاور مع مجتهد غيره فينبغي ألا يعلن هذا الحوار حرصا على المجتهدين وعلى أتباع الطرفين، حتى لا تكثر الخصومة، وحتى لا تكون العصبية، حتى لا تكون يعني معاني الجاهلية. ينبغي لك، بمعنى مسألة اجتهادية اجتهد فيها سين وأردت أنت أن تقيم عليه الحجة، ترى أن اجتهاده خطأ وأنك عندك يعني الاجتهاد الأصوب وأردت أن تحاوره، حتى تخرج عن معاني الانتصار للنفس أو معاني الغضب لنفسك أو معاني الرد الغليظ الجافي مثلا أو عصبية بصورة من الصور أو تهيج الأتباع من هنا ومن هنا، فياريت لوحده روح للبيت عود معه في المسجد لوحده وتحاور معه، لأن هذا أقرب إلى الإخلاص أولا وإلى قبول النصح ثانيا، وتبقى معاني الأخوة. لكن تعد تنظره كده من باب يعني المناظرة لقامة الحجة قد تدخل معاني الغرور والعجب وما شبه ذلك ويخرج المعنى عن حيز الموضوع. ننظر ماذا يقول المصنف في هذه المسألة. يقول: الحوار وسيلة صحيحة للوصول إلى الحقيقة المختلف فيها، فيش مشكلة، ولكن الحوار المعلن كثيرا ما يحمل المتحاورين أو أحدهما على الإصرار على موقفه وعدم تأمل كلام المخالف إلا للرد لا لمعرفة مدى موافقته للصواب أو معارضته له. والله هذه قد تكون طبيعة في كثير من النفوس، يعني يذهب ليحاور، قد يتطول في الكلام، قد يكون عنده حدة في الطرح، فيبدأ الطرف الثاني لا يلتفت لمعنى الكلام الذي يلقى حتى يعني يكون الاستقبال جيد، إذا كان موافق وواضح قبله، لا يبدأ يرتب فيه كيف أرد. وبالتالي كلمة كيف أرد هذه في الحقيقة لم يكن عنده تجرد تجعله يصر على موقفه، بل قد يعاند، بل قد يكابر، بل قد يشيطن الطرف الآخر. وهذه مسألة في الحقيقة لو نظرنا إليها الآن بعين الاعتبار لوجدناها موجودة، يعني تخيل بكثرة منتشرة فعلا في أوساط الناس. يقولوا: لهذا فكثير من الحوارات المعلنة لا تنتهي بقبول أحد الطرفين للقول الآخر، بل ربما عمقت الخلاف وسعت دائرته، بل ربما ينتهي الحوار بالجفاء والقطيعة. هذا ما قلته أنا في يعني التقديم لهذا الضابط، أن فعلا ممكن يعني الحوار المعلن قد يعمق الخلاف، يوسع الدائرة، يضيف أطراف لهذا وأطراف لهذا، وقد تتفاقم الأمور وقد نصل إلى حد الشيطنة كما قلنا. ولهذا فيحسن أن تكون الحوارات بين الأقران بعيدة عن العلن، إلا إذا كان هناك مصلحة ظاهرة فلا بأس. يعني هو بيقول إيه الأقران دول؟ المفروض صراحة يبقوا لوحديهم عشان ما يبقاش في منتصر ومنهزم، فالنفوس نفوس بشرية ممكن يعني يتدخل الشيطان والنفس تتأثر والأتباع يتأثرون، فلو كانت على حدة فهي أوقع. متى تعلن؟ لو كان في مصلحة راجحة لبيان يعني أمر مهم جدا بالضوابط التي تؤدي إلى الوصول للحقيقة، وخصوصا حينما يكون حق وباطل أو في تلبيس أو تدليس أو تزوير أو قلب الإلحقاق، في هذه الحالة لا بأس أن تناظر يعني كأصحاب البدع وغيرهم، لا بأس أن تناظرهم وأن يعني تكشف ما هم عليه من باطل. هذا معلوم، لا ليس هذا الذي نعنيه، لكن نعني هذا المجتهد الذي منك واختلفت معه، فالأولى أن تكون سرية المواجهة أو المصارحة أو المحاورة حتى لا تتحول يعني إلى خلاف يتعمق ويتوسع. يقول: هذا نوع من التعصب دقيق جدا يقع فيه كثير من أهل الإنصاف ولا سيما إذا كان بمحضر من الناس، وأنه لا يرجع المبطل إلى الحق إلا في أندري الأحوال، وغالب وقوع هذا في مجالس الدرس ومجامع أهل العلم، يعني كأنه يحذر من هذا حتى لا تتفاقم الأمة.